لم يستطع أن يأتي بجرافات متطورة لنشر الجثث ونشر الضحايا، فاستعان بالأجهزة الغربية. هذه حادثتين كبيرتين مما جعل غورباتشوف يعترف بأنه لا يعني أننا مفلسون في التكنولوجيا، وكذلك انهيار البلد اقتصاديا واحتياجه إلى القمح، احتياجه إلى السكر. واحد من الصحفيين العرب راح موسكو يبغى يشوف ايش التغيير وايش اسبابه، قال ما لقينا سكر في البلدك، ترك بس رجع ما في سكر. يعني هناك بلد منهارة من واحد. فلذلك يعني يرفع غورباتشوف شعار ايش؟ الرفاهية، كما يرفعها بوش او غيره، ان البديل الان ليس بديلا عقائديا وانما هو بديل اقتصادي بحت. فالدولة التي تحقق اكبر قسط من الترفيه لشعبها هي الدولة النموذجية المثالية، هذا بالنسبة لشعبها. لكن لما خارج شعبها فطبعا القوة العسكرية هي الاساس، ولهذا روسيا رغم انحطاطها في كل شيء الا انها متفوقة جدا في مجال واحد وهو المجال العسكري. يقول الأخ: ما هو السر في انهيار الشيوعية في هذا الوقت بالذات وفي جميع بلاد الشيوعية، وكأن الأمر يسير حسب خطة مسبقة؟ أنا ضربت مثال للإخوة فيما سبق، مثل تمثيلية تعرض لمدة 3 ساعات مثلا، مسرحية تعرض لمدة 3 ساعات، في آخر الوقت ضاق الوقت، يعني كانوا يا جماعة خلاص انتهى الوقت، باقي فصل كامل، فصلين، 3 فصول للتمثيلية، فقالوا تعرض بالإيش؟ بحركة سريعة. يعني فعلا لأن اليمين غير بريجنيف غير، بعدين قالوا غورباتشوف يمكن لا يثبت، يمكن ما يستطيع يجي زعيم آخر ومتوفرة فيه جميع الصفات، فبدأت الحركة سريعة جدا. بولندا تشيكوسلوفاكيا أطول شيء رومانيا بقيت حوالي 1 شهر أو 40 يوم وانتهى، يلا كله ماشي حركات يعني مسرحية درامية كما يعبر، درامية جدا غريبة جدا، وإذا تنهار لا شك أن ذلك يدل على خطة محكمة مبيتة غير معقول. الظلم موجود من الأول. طيب يقول لك اهترأت الأحزاب وتآكلت الثورة، التآكل موجود لكن تتآكل وتسقط في أسابيع وراء بعض، مستحيل أن يكون ذلك إلا بخطة محكمة مقصودة. الأخ يقول: ذكرتم في كتابكم العلمانية أن اليهود يستغلون الأحداث ولا يقنعونها، فما هو وقف اليهود من حدث انهيار الشيوعية فيما تروا؟ اليهود قد يصنعون بعض الأحداث، لكن الخطأ هو أن نقول إن اليهود يصنعون كل الأحداث ويطيرون كل التاريخ كما في كتاب أحجار على رقعة الشطرنج، لا ليس كذلك، لكن نقول اليهود يستغلون أي حدث وهذا الواقع. استغل اليهود هذه الثورة وإعادة البناء ولا لا؟ بلا ريب، وذكرنا لكم نموذجا على ذلك وهو هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل، هذا أحد النماذج. وستسمعون بعد ذلك الشيء الكثير، لأن الاتحاد السوفيتي هو كما ذكر غورباتشوف في إعادة البناء يقول إن الغرب يتهمنا بأننا متحيزون مع العرب ضد إسرائيل، ونحن أول دولة اعترفت بإسرائيل وأقامت، هذا في نفس كتاب إعادة البناء، هو صادق وهو الكذوب، صدق وهو الكذوب فعلا، أول دولة اعترفت بإسرائيل هي الاتحاد السوفيتي وهي معها، لكن اللعبة كانت أنت خلك هنا وأنا هنا، اتفقنا نغير اللعبة ونغير اللاعبين، أحيانا نبدأ من تغيير اللاعبين. يعني هذا السؤال يعني بالنسبة للشيوعيين الأفغان، والله ما أدري ليش أنتم يعني، لكن ما أدري ليش كثرة الأسئلة عن الأفغان، ولا هل هذا وقتها؟ ما رأيكم نترك هذا الموضوع لوقت آخر؟ يعني مسألة الأسرى من الأفغان هل يعتبروا شيوعيين مرتدين؟ خلونا وقت آخر وعليش معذرة يعني. مثلا الأخ يقول: هل تعتقد أن انهيار الشيوعية عالميا في أوروبا الشرقية وروسيا يدعو لانهيار الشيوعية في العالم العربي، رغم أنها مهمة للشيوعيين في روسيا وشرق أوروبا، أو رغم اتهامهم للشيوعيين في روسيا وشرق أوروبا بالرجعية؟ في فرنسا مثلا يقول: لا تكونوا ملكيين أكثر من ملك، أيام لويس الرابع عشر. فعندنا الآن في شيوعيين أكثر من روس فعلا، ما يزال هناك من في العالم الإسلامي من يقول هذا غربة تشوف عميل للغرب او هادم هدم الشيوعية وهي في اقوى يعني في اوج قوتها ويمكن تطبق وتستمر، يعني يرى ان اعادة البناء ليس لها اي مبرر وان الرجل هذا حاله. فنعم يوجد هذا الشيء، لكن في النهاية سوف تسقط بلا ريب جميع الاحزاب. طيب انا اترك الاسئلة التي تتعلق بالاسرى الاخوان حتى ان شاء الله في وقت اخر وبعد ان نبحث المسألة ايضا. طبعا بعض الاخوان مثلا هذا ما هو دور الجهاد الافغاني في انهيار الشيوعية؟ ما في شك ان الجهاد الافغاني كان له تأثيره المباشر في عملية إعادة البناء، أو أنا أقول إعادة البناء حتى ما نقول إنهار الشيوعية بإطلاق، فيفهم أنها انهارت لأنني قلت أن المسألة فيها نوع من التغيير ونوع من المكر الجديد. لكن نقول لا شك أن الجهاد الأفغاني الإسلامي كان له أثر واضح، وكان من الأثار له من الأثار ما أقر به الجميع، ومنهم الروس ومنهم الغرب. لكن أيضا لا يصح لنا، وأنا أقول نحن المسلمين نأخذنا العاطفة أحيانا، لا يصح لنا أن نقول أن لمجرد أن روسيا انسحبت إلى أفغانستان غيرت الشيوعية، ما هو صحيح يعني. لكن انسحابها من أفغانستان هو جزء من إعادة البناء، عجل به وأثر فيه. نعم الجهاد الإسلامي عجل به وأثر فيه، وكان من أسباب جعلتهم يدرسون الموضوع بقوة أكثر. نعم، وأنا بهذه المناسبة أذكر شيء. اللعبة الدولية إذا أريد لها أن تتم بأساليب ذكية وخفية. كان غورباتشوف يريد أن يغير كل الجهاز العسكري الأعلى في الدولة. كيف يغيرهم حتى يستطيع أن يتبحبح ويسيطر ولا يبقى له منافع؟ ماذا يصنع؟ تدبرت حادثة سمعناها جميعا وضحكنا منها وفوتناها، لأن طبعا لا يمان حل له كلنا. طبعا الطائرة، شاب ألماني ركب طائرة هوائية صغيرة وأخذ عشيقته معه في الطائرة وأقلعوا من ألمانيا ومشوا على مسافة قريبة جدا من الأرض واخترقوا الاتحاد السوفيتي بأكمله ونزلوا في الساحة الحمراء في موسكو. سبحان الله، اندهش العالم كله وأمريكا وصوروا كيف هذا الشاب وطائرة شراعية. بعدين عشيقته معاه عشان في العالم الإسلامي يقول هذا أكيد يعني هواوي حق حب، لا هذه المخابرات مدرب ولا هي أيضا امرأة استخبارات مدربة، يعني حكاية عشق وحب كذا. ويخترق الحدود جميعا والرادارات الضخمة والأنظمة الفضاء، وأين ينزل في الساحة الحمراء؟ يعني قرب تشوفنا الشباك يطالع يشوف الطيارة تحت. إيش العالم هذا؟ من فين جاء؟ من جاء؟ تفاصيل القضية الكبيرة. يعني طبعا التمثيل الواضح غربة تشوف ينفعل ويصدر قرار إقالة وزير الدفاع، إقالة القائد العام للطيران، إقالة القائد العام للدفاع الجوي. أنتوا تستحقوا تكونوا وزراء، وهذا الشراء انقضى عليهم وتفرد في السلطة. فأقول هناك أحداث يعني هذه المناسبة قد يكون لها دور، لكن تكون كالقشة التي تقصون ظهر البعير كما يقال. يعني الأمر مبيت من قبل، لكن تأتي أحداث تدفعه أكثر، تؤثر فيه، توجهه، أو تستغل وتوضع كأنها هي السبب الأساسي، وإن ما هو السبب هو هذا قمان. ومع ذلك الحمد لله أن الجهاد الأفغاني بغض النظر على أثره على الروس أثر فينا نحن، يعني أثر في الأمة الإسلامية، الأمة الخاملة المريضة التي ما كانت تعرف تقريبا، وقد عرفت لكن بشكل مغمور. كان عندنا يعني احمد الشقيري ما دركته، لكن كان يلبس البدلة الشيوعية نفس بدلة ماو، نفس طريقة ماو في البدلة. يعني كان يراد ان لا يوجد اي حركة جهادية في العالم الاسلامي الا تكون حركة ثورية اشتراكية شيوعية. ولكن الحمد لله انه بالجهاد الافغاني وبالجهاد الاريتري الحمد لله الموجود الان في اريتريا، وبالجهاد الفلبيني ايضا، وايضا في فطاني ان شاء الله موجود وسيوجد اكثر، اثبت المسلمون انه يمكن يوجد جهاد حقيقي ويقاوم اقوى واعتى الدول، وان الحل هو الجهاد وليس هذه الاحداث الثورية. طيب نفس السؤال تكرر عن العرب والاحزاب العربية. الأخ يقول هذا القول صحيح، المادة لا تفنى ولا تحدث، مع العلم أن هذا ندرسه في مادة الكيمياء. يقال هذه القاعدة، هذا القانون هو من أسباب انهيار الشيوعية في المجال الفكري والمجال الفلسفي. المقالة سبحان الله، يعني نحن المسلمين نعرف أن هذا خطأ، يعني هذا الكلام خطأ إن كان المقصود به أن هذا الكون قديم لا أول له وباقي لا آخر له من غير رب، من غير رب. أما لو فسرت عبارة بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل المادة هذه تتغير من حال إلى حال ولا تنتهي، ولكن هو الخالق وهو الذي يقلبها ويسيرها، لو قيلت على هذا النحو يبقى الخلاف فقط في مسألة الأولية. أما النهاية، يعني نحن نعلم أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، لا نهاية لوجودهم، والجنة لا تفنى ونعيمها طبعا ومن فيها، والله تعالى لا يفنى، هو الباقي سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. ومع ذلك نقول بقاء الله سبحانه وتعالى ليس كبقاء الجنة، يعني بقاء الجنة ليس كبقاء إلا لأن بقاء الله ذاتي منه سبحانه وتعالى، وأما بقاء الجنة فهو بإبقاء الله تعالى لها. نحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن السماوات والأرض هذه لن تعدم عدما كاملا، والإنسان لن يعدم عدما كاملا مطلقا ثم يخلق من جديد، وهذا وضحناه في الدروس العلم الآن إن شاء الله، يعني إذا ما فهم نوضح بعدين، لكن نقول إيش هذه عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تبدل. الإنسان يفنى جسده هذا، يبقى منه عجب الذنب، ثم يركب منه خلقا آخر. وكذلك السماوات والأرض لا تفنى بالكلية، وإنما تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل. فهم يقول لك أنها لا تفنى، وإنما هناك تتحول من نسب كمية إلى نسب كيفية أو العكس، تحول يعني إلى طاقة والطاقة إلى آخر، يعني كلام تقول قد يكون لبعضه وجه، يعني ولكن إذا فسر بمعنى يخالف الكتاب والسنة فهو مرفوض مرجو. أما من ناحية العلمية البحتة، فلا شك أن مثل هذه النظرية كانت من أسباب هدم المبدأ الشيوعي من الناحية الفلسفية. يقول توجيه لمن يقرأ عن الشيوعية وليس لديه ركيزة إيمانية في التوحيد، ما أظن إن شاء الله ما عاد الخاف على أحد. مع ذلك نقول لا يقرأ عن الشيوعية إلا من هو مؤهل للقراءة عنها، لكن نقول أنا باقي الخاف على أحد إنه يلحد لأنه قرأ كتاب شيوعي، هذا يعني غريب وقد يقع، لكن غريب. إذا كان الرجل زار الفاتيكان واحتفل بمرور 1000 عام على الكنيسة، فالمسلم يترك دينه؟ إذا عادوا هم للثالوثية الصليبية التي وضعها بولس وزورها عليهم، فنحن نترك ديننا، دين التوحيد، ملة إبراهيم حنيفة؟ هذا لا يمكن أن يقع إن شاء الله من أي مسلم، لكن لا يقرأها إلا من كان أهلا لذلك. ما خوفنا يا شباب، والأخ يقول أخفت مبارك الله فيك، فهل من بشائر لهذا الدين؟ أنا بالعكس، أنا قلت أننا سنفتح روما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. يقول أي المدينتين تفتح أولا؟ قال عبد الله بن عمر مدينة هرقل تفتح أولا. قال مدينة هرقل أم روميا؟ قال لا، مدينة هرقل تفتح أولا، ففتحناها وبقي مدينة روميا، فنفتح روما بإذن الله. سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا شك أن المستقبل للإسلام بإذن الله لو لم يكن فيها إلا الملحمة الأخيرة، وقد أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنغلب الروم وسوف نهزمهم عندما ينقسم المسلمين 3 أقسام، ثلث ينهزمون فهم من شر خلق الله حينئذ، وثلث يقتلون فهم من خير الشهداء عند الله، وثلث ينتصرون. هذا أيضا موجود في آخر الزمان. وإذا جاء عيسى عليه السلام فإنه يضع الجزية، يعني ينسخ حكم الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فسوف العالم كله يدين بالإسلام بإذن الله. والبشائر كثيرة. نعم، اليهود أول كان الخوف من اليهود، فحديث اليهود معلوم عند الجميع، لكن الخوف الآن من النصارى. فيعني لا، أنا قد سبق أن في محاضرة سابقة عن المستقبل للإسلام فصلنا هذا إن شاء الله، إنما أقول يعني ما نخاف يا أخوان، فرق بين أن نخوف فلا نعمل وبين أن عدو قائم ولا أحد يحذرنا منه. كما قلت، من أين نجد التحليل الحقيقي لما يدور في الغرب؟ ما نجده. يتكلم عن العملية على أنها تغييرات وأمور وأشياء شخصية ويعلق عليها تعليق عادي زي أي كلام. لكنه وعت الأمة الإسلامية خطورة الوضع وعرفت حقيقته، فهذا لا يميتها وإنما يستنهض الهمم حتى لا نتولى فيستبدل قوما غيرنا، بل نكون كما في الآية التي قرأتها من سورة المائدة، حتى نكون من القوم الذين يأتي بهم الله يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وبإذن الله سننتصر. وقد مرت أيضا الأحاديث في نصرة الطائفة المنصورة. طيب تعليق خفيفة قبل السؤال هذا، بالنسبة لأن الأستاذ سيد قطب رحمه الله نقد كما ذكر أحد الإخوة كلام راسل في أن المستقبل للشيوعية، وذكر في كتابه المستقبل لهذا الدين، هو يعني الأستاذ سيد رحمه الله يرى أن الشيوعية هي المؤهل لأن تسيطر كفكرة بشرية مادية أرضية، وبعد أن تسيطر الإسلام يتفوق عليها ويلغيها فتكون العاقبة للإسلام. لكن برتراند راسل يرى أن الغرب أن الإسلام غير وارد في ذهنه أصلا، ويرى أن الذي سوف يسيطر في النهاية هي الشيوعية أو أي مبدأ آخر كما يرى. يقول الأخ ما المقصود بالصراع بين الطبقات عند الشيوعية؟ الشيوعيون يقولون أن أولا كلمة الطبقة عند الشيوعيين اختلفوا فيها، وإلى الآن لم يتفق الشيوعيون على معنى محدد لكلمة طبقة، لكن يعني تقريبا نقدر نقول احنا مثلا اصحاب المصانع طبقه، العمال طبقه، هذا اوضح شيء مثلا. فالصراع بينهما حتمي، يعني الشيوعيه ما تقول الصراع ممكن قد يتصارعان، لا حتمي لا بد، ومن الصراع بينهما تنشا القوه الثالثه تطبيقا للنظريه الجدليه اللي سال عنها الاخ الديالكتيك. الديالكتيك او الجدليه يعني يمكن الان لا تكاد تجد جريده يوميه الا تقول لك من منظور جدلي، من مفهوم الجدلي، هذه هي يعني المنظور هيجل الذي اخذه كارل ماركس، ان الاشياء تحمل نقيضها في ذاتها. اذا نبسط المساله، نبسطها نقول عندنا العمال في بريطانيا مثلا وعندنا اصحاب العمل، لا بد ان يتصارع العمال واصحاب العمل ويثوروا، النهايه تخرج قوة البوليتاريا أو الحكومة العمالية، حيث تكون الملكية مساعة للجميع، لا العمال يملكون ولا الشركة تملك، وإنما لكل حسب جهده أو طاقته، ولكل حسب حاجته. هذه الشيوعية يعني خياليا. الواقع اللي صار الشيوعية جاءت بريطانيا كما قلنا أنها ما نجحت فيها الشيوعية، أصحاب العمل تنبهوا إلى خطر ثورة العمال فقاموا وقالوا لكل عامل من العمال الحق، يعني من الوقاية التي تتخذها الحق بأن يكون له أسهم في الشركة، بنك مثلا، بنك رأس ماله 10 مليون دولار ويعمل فيه عدد كبير من العمال، وأيضا في عمال اشتغلوا في السيارات في الورك، لكن لو نجحت الاشتراكية فيهم نثاروا على البنك وقالوا لهم، يقولوا لهم الشيوعيين ثوروا خذوا 10 مليون، كل واحد يحلم أن 10 مليون تكون في جيبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الفرات عن جبل من ذهب في آخر الزمان، يقتل من كل 100 99، كل يظن أن هذا الجبل له يكون وحده. فكيف يتخلص البنك من هذه العملية؟ يقوم يطرح 50% مثلا أسهم، فيشترك الناس كلهم العمال والموظفين، المهم يشتركوا يكون لهم أسهم البنك، من يثور بعد ذلك على البنك؟ ما خلاص صار ملك للناس، لو كان مالك إلا 10 ريال كيف يخلي البنك يبقى حتى 10 حق؟ فانتبه للبنوك لهذا واشتراكين، انتبه لهذا الشيء. شركات السيارات الضخمة انتبهت لهذه النقطة أيضا، عمال السيارات من حقك توظف دخلك ليكون سهم في الشركة، سهم في الشركة اتفق هو صاحب العمل، جاء صاحب العمل قال يا عمال كل 20 عامل انتخبوا عامل، ونعجب مجلس شورى مكون من رؤساء العمال، طبعا هو من الدست يقول فلان انت يختاروك ولك بيادة، العملية معروفة يعني، فصير مجلس الإدارة كله مرتب على هوى من رئيس الشركة، العمال يقول لك خلاص اللي ثور فين؟ يجي شوي يقول يا رجعيين يا امبرياليين يا برجوازيين، ثور على مين؟ الحق الآن وأنا مرتاح. أيضا الشركات أصبحت تعطي سكن، تعطي تأمين صحي، تعطي تأمين اجتماعي للإصابات للأضرار، فأقول لك الناس إيش اللي خلينا نصير شيوعيين؟ فبالطريقة هذه الحتمية زي حقة ماركس تبخرت، ما عاد حتمية، الواحد بعقله على الأقل في ظاهر الأمر أنه ما في داعي لأن يثور، ولا حتمية ولا ما يحزنون، كل كلام فاضي.

والأدهى هو أننا عالم من ناحية فكرية، يعني لم نتحرر. وبهذه المناسبة أقول يا إخوان، التحرر من الغرب ليس صعبا، لكن لا يطيقه إلا أصحاب العقائد القوية. فيتنام الجنوبية، كانت المعركة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية كما تعلم. الأمريكان يحتلون فيتنام الجنوبية، وكانت أقوى الطائرات وأحدث الطائرات الأمريكية B-52 والF-16 إلى آخر ما يسمونه، يعني كانت تضرب الفيتناميين الشماليين. ماذا حصل؟ الشيوعيون الفيتناميين الشماليون لأنهم يتحدون الغرب وعندهم يعني مبدأ أو عقيدة أو أي شيء لتحدي الغرب، أنشأوا الجامعات تحت الأشجار وأنشأوا الورش تحت الأرض وطوروا أنفسهم واستمروا يقاوموا الأمريكان ويشتغلوا، وفي النهاية احتلوا فيتنام الجنوبية وهم قائمين، يعني لهم قوة، لهم وجود، المقصود لهم شيء وجود، وغيرهم كثير. الصين الوطنية، كوريا الجنوبية، الآن أمريكا منزعجة جدا من قوة كوريا الجنوبية وأنها مقبلة على تصنيع، وهكذا. يعني التحرر من الغرب ممكن، المهم وجود الإرادة. وهل هناك إرادة أقوى من إرادة المسلم صاحب العقيدة الصحيحة؟ لا يوجد أبدا. الذي يعرف أن هؤلاء كفار وأنهم لا يجوز موالاتهم وأنه يجب جهادهم وأنه يجب الاستغلاء عنهم، هذه تعطي المسلم الإرادة. لو عصبنا الحجارة على بطوننا على أن لا نشتري منهم شيئا حتى ننتج بأنفسنا، نفعل ذلك ونحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وإنكم نعلم فإنهم يعلمون كما نعلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله ما لا يرجون. صلي ولا ما نبغى نطول الآن أخوان، يعني ما أدري هذا الكلام. يعني الأخ يقول ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري في إحدى محاضراته كان غربته مسلم وأمه مسلمة وهو من أصل تركي، ما أدري والله الشيخ قال ذلك. يا شيخ نسأل هل قال بعدين الجواب يا شيخ. طيب إذن إذا كان الشيخ قال فلا بد إن شاء الله استند على شيء، لكن أنا ما عندي علم في هذا. طيب على كل حال ما يهمنا كما قال. أما أن كل مولود يولد على الفطرة، نعم هذا صحيح، لكن غربة شوف يؤدي دور فيكشفه الزمن. فالآن طيب والله أنا ودي نصلي لا ونقف المرة يا أخي، ما نقدر نكمل سؤال خاصة نجاوب عليها هذه كلها. طيب يقول الأخ موضوع الترفيه بهذه المناسبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلبنا إياكم موجبات غضبه وانتقامه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كنا ننتظر متى يأتي موسم الحج ونفرح بقدوم الحجاج، هذا يخدمهم وهذا يحمل لهم المتاع وهذا يتوظف عندهم وهذا يطبخ لهم وهذا يأخذ منهم مثلا ضرائب. المهم كان دخلنا هو هذا الشيء، نخدم عباد الله لنقتات، وكنا محافظين على أصالتنا وعلى عقيدتنا وعلى كثير من الخلال الحميدة التي كانت فينا. هذا حق ولا لا؟ فلما أغنانا الله ورزقنا وسع علينا وجاء النفط وجاءت الطفرة وعمرنا وإذا بنا مدن الألعاب في بلاد الكفر، نريد أن نقيم مثلها. هذا نذير خير باكورة خير أم نذير شر وشوم؟ هذا والترف يا إخوان، هذا والترف، وهذا هو داء الأمم جميعا. ليس هذا ترفيها والله، نحن ما عدنا من جبهات القتال حتى نقول تفسع البحر يوم ويومين. جايين من سهرات نسهر في البيت على التلفزيون والفيديو، هي نسهر على البحر بس، مش الغر سهرة وهنا سهرة. أعمالنا الإدارية نحن نعرف يشتغل في الإدارات جرائد وشاهد إلا ما رحم ربك. أعمالنا الدراسية معروفة الآن نظام السلك، وإيش ندرس وماذا وماذا ندرس يا أخوان؟ لازم ننظر والله إننا أمامنا أهوال عظيمة والله. والله لو أن الإنسان تفكر في مصيره ومآله واعتبر بما يرى، اعتبر حتى بهذا البحر، هذا البحر